إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها المؤمنون إن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد جعل القدوة والأسوة أمر لا بد منه وقد أمرنا ربنا جل وعلا قبل ذلك حينما جعل في رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر حينما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده فالقدوة والمحاكاة أيها المؤمنون أمر يكاد يكون جبليا فنرى أن الضعيف يحاكي القوي يقتدي به والفقير يحاكي الغني يقتدي به والصغير يحاكي الكبير يقتدي به وهكذا عباد الله ولهذا أمرنا الله بالقدوة الحسنة والاتباع لها والامتثال والتشبه بها وأمرنا أن نبتعد عن القدوة السيئة التي لا يجد الإنسان منها إلا شرا ولا تكون عاقبته بمتابعتها إلا ضرا القدوة الحسنة تسعد المقتدي والقدوة السيئة تشقي المقتدي فيا عباد الله كونوا قدوة صالحة لمن أبصارهم تعلقت بكم كأبنائكم وإخوانكم ومن تعولون ومحيطكم وحيكم ومجتمعكم فإنك والله إن كنت قدوة حسنة فلك أجرك وأجر من تبعك. لا ينقص ذلك من أجورهم شيء إلى يوم القيامة. فإن رآك الصديق تحافظ على صلاة، وإن رآك الصديق تقرأ القرآن، وإن رآك الصديق تذكر الله جل وعلا، وإن رآك الصديق تستغفر الله على كل أحيان، وهو ديدن رسولك صلى الله عليه وسلم، اقتدى بك، اقتدى بك. وحينما يذهب مقتديا بك إلى المسجد فإن الله لا يحرمك المكان، حينما يقتدي بك فيقرأ القرآن فإن الله لا يحرمك الأجر، حينما يقتدي بك فيذكر الله فإن الله لا يحرمك الأجر، وحينما يقتدي بك فيستغفر الله على كل أحيانه فإن الله لا يحرمك الأجر. فكن قدوة حسنة يا عبد الله، كن قدوة حسنة لأبنائك وأقرب الناس إليك أولا، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم كن أيضا قدوة حسنة لحيك ومحيطك بأخلاقك بأفعالك بأقوالك بتعاملاتك، فإن الدين المعاملة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الدين المعاملة. وكم دخل في هذا الدين من أناس كانوا يكفرون بالله ويشركون به، دخلوا إلى هذا الدين لإعجابهم وحبهم لمعاملة المسلمين لهم. وهذا كان في العصر الأول وفي العصور حتى تقوم الساعة. فالدين المعاملة كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم المسيئين إلى هذا الدين معاملة حسنة حتى رجعوا إلى دين الله. والأمثلة تزخر بها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، كونوا قدوة صالحين ولا تكونوا قدوة سيئة، فإنه من عمل أو من دعا إلى وزر كان عليه إثمه وإثم من تبعه إلى يوم القيامة. فحينما يراك الإمام لا تحبس على صلاتك ولا تأبه بها ولا تأبه بالذهاب إلى المسجد، لا تبالي حضرت الجماعة أو لم تحضر، حضرت الفريضة أو لم تحضر، لا تبالي. حينما يراك الإمام على هذا الفعل ماذا تظن منه أن يخرج؟ على أي أمر يخرج؟ وإلى وبمن يقتدي؟ إنه سيقتدي بك، وهكذا أهلك، وهكذا محيطك ممن يراك رجلا كبيرا صالحا أو يراك في عينه محل اقتداء. وأنت أخلاقك سيئة وأعمالك سيئة وألفاظك سيئة، لا تذكر الله، لا تستغفر الله، لا تقرأ القرآن، لا تعامل الناس بمعاملة حسنة، لا تهش ولا تبش في وجوه الآخرين، متكبر متغطرس معجب بنفسك، هذه والله إنها قاطية ومهلكة للحسنات عباد الله. فاعلموا قدر أنفسكم، واعلموا قدر وحقيقة ما أمركم الله به في هذه الدنيا، واعلموا أنكم ستخرجون من هذه الدنيا ليس معكم شيء إلا ما قدمتم من الأعمال. إذا مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: عمل صالح، وولد يدعو له، وصدقة جارية. يذهب مع ابن آدم اثنان أو ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد: يا عبد الله، تأمل هذا، وأنت منتقل لا محالة. إذا مت ذهب معك إلى المقبرة ثلاثة: أهلك ومالك وعملك. ورجع اثنان وبقي واحد، الذي يرجع الأهل والمال، يرجعون لا يدفنون معه، ويبقى معك العمل. لا يبقى معك إلا العمل، لا ينفعك شيء من هذه الدنيا إلا العمل.